فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: سماحة الشيخ، ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ القنوت في صلاة الصبح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا يدعو لقوم وعلى قوم، قنت شهرا ثم ترك ذلك. فالقنوت الصحيح أنه سنة عند النوازل، عندما تنزل بالمزن نازلة من عدو فجاءهم أو كوارث والعياذ بالله شديدة، جاز القنوت للحاجة، والقنوت بقد شهر. أما ما يفعله بعض المنتسبين إلى بعض المذاهب الإسلامية من الاستمرار في القنوت في فجر كل يوم فهذا لهم دليل، لكن مجموع الأدلة يؤخذ منها أن القنوت مؤقت. هم يستدلون بحديث أنس: وأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. قال بعض العلماء إن معنى ذلك أنه لم يزل يقنت أي طول القيام لا القنوت المعروف. وقالوا إن الصحابة الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لنا صلاته لم يذكر واحد منهم أن النبي كان يقنت في كل فجر، بل إنما ذكروا القنوت عند النوازل فقط. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.